وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على الفوائد في معرفة الحديث الصحيح في قواعد التحديث. أقول الثمرة الثامنة والتاسعة والأخيرة. الثمرة الثامنة في معرفة الحديث الصحيح أنه لا يضر صحة الحديث تفرد الصحابي. هو هنا الإمام جزاه الله خيرا يبين لنا أن كثير من الفقهاء، وهذا عيب الفقهاء الذين لم يطلعوا على الأحاديث وضعفت يعني مذاهبهم بسبب ذلك، يردون الحديث بسبب انفراد الصاحب، أو يبحثون عن أي علل يردون به الحديث إذا خالف ما تبنوه من أحكام. فكثير من الفقهاء يردون أحاديث أبي هريرة، يردون أحاديث ابن عباس، يردون أحاديث عمر. لما؟ لأنهم فرض، ويعللون بانفراد الصاحب، وهذا خطأ فاحش. فإذا هو يقول والثمرة من معرفة الحديث الصحيح أنه لو انفرد به الصاحب لا يرد الحديث، لابد أن يقبل لأمور كثيرة. الأمر الأول، الصاحب قد عدله الله من فوق سبع سماوات، فهو عدل، إذن الديانة متوفرة موجودة بشهادة الله له. الثاني، الضبط، هم كلهم كانوا إيش؟ أولا اللغة مستقيمة، ثانيا قوة الحفظ موجودة، ثالثا ابن عباس نفسه كما ضرب هذا المثل، رده كثير من العلماء في حديث طاووس روى عن ابن عباس في المطلقة ثلاثا، كان تعد واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن أبي بكر، وصدر من خلافة عمر، ردوا هذا الحديث، ردوا لأنهم يرون أن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة. دي مسألة في القيام لا ندخل فيها الآن، لكن ردوه بإيش؟ بتفرد ابن عباس. ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وابن عباس هو الذي كان ينام على عتبات الصحابة ليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا تفرد الصحابي لا يضر بالحديث بحال من الأحوال. قد تفرد عمر برواية إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى، صحيح جاءت طرق عن جابر وعن أبي هريرة وعن أنس، كلها طرق ضعيفة، ما صح طريق في هذا الحديث إلا من رواية عمر، وهو حديث نحن نقول بالنسبة لهذا الحديث نوعه إيش؟ غريب. لما؟ لأن طبقة السند الراوي الأعلى واحد، طبقة انفرد فيها الراوي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما رد العلماء بحديث النساء، بل أمة تلقته بالقبول. وأنت ترى البخاري يصدر الباب بحديث إنما الأعمال بالنيات، ومسلم نفس الحكاية، وأيضا أصحاب الكتب الستة، فالأمة تلقت هذا الحديث بالقبول مع انفراد عمر بن الخطاب برواية هذا الحديث. فلا يضر انفراد الصاحب مع في رواية الحديث أن يرد هذا الحديث، ولذلك دافع ونافح ابن القيم منافحة شديدة جدا حفظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترد بالعقل. هذه أول الرد، أنك تفتح الباب للقطح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن تضرب في الصحابة. انفراد الصحابة لا يضر، بل انفراد الثقة الذي هو أقل من الصاحب إذا انفرد لا يصح أن ترد حديثه. إذا انفرد الثقة وجب عليك قبوله، ولا يجوز لك أن تجترئ أن ترد هذا الحديث وتقول انفراد صاحب، فانفراد الثقة لا يرد حديثه، فما بالكم بانفراد الصاحب الجليل. هناك حديث أيضا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في المصراء، أيضا الأحناف ردوا الحديث قالوا هذا من رواية أبي هريرة انفرد به، ومن هو أفقه منه في الصحابة لم يروي هذا الحديث. طبعا هذا الزعم زعم باطل، لأن رواه أكثر من صاحب ابن عمر وغير ابن عمر من الفقهاء، لكن هم ردوا الحديث بمثل هذا وقالوا يعني هناك من هو أفقه منه ويرد الحديث بذلك، فلا يرد الحديث. الحديث يعظم، الحديث أصل بذاته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معهم، وقد قال الله تعالى واذكرنا في بيوتكن من آيات الله والحكمة. بالاتفاق آيات الله هي القرآن، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي. نعم أحسنت. حديث تميم الداري وهو بعضهم طبعا حديث الجساسة، ردوا حديث الجساسة وانفرد به تميم الداري، وما ردوه أيضا حديث فاطمة بنت قيس، رد حديث فاطمة بنت قيس في مسألة المسيح الدجال وتطويل القصة، والرد أيضا لا يقبل بهذه الطريقة، إذ فاطمة بنت قيس حافظة، وفاطمة بنت قيس ليست واهمة، لأن عمر الخطاب رد حديثها في أنه لم يجعل لها نفقة ولا سكنة، قال لا ندع كتاب ربنا كتاب ربنا وسنة نبينا هذه الشذوذ. قال لا ندع كتاب ربنا لامرأة لا ندري حافظت أم نسيت. نقول لا، حتى ولو كان عمر لا يؤخذ بقول عمر هنا، هذه صاحبة جليلة عدلت من فوق سبع سماوات، وأيضا هي حافظة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، روت حديث قصة الدجال الطويلة روتها ولم ينخرم عنها حرف واحد مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أدلة عدالة الصحابة. أرأيت رجل دخل عليها فقال لي الشمس لم تخلق، ما في شمس، أنتم تقولون هناك في السماء شمس وما أرى شمس، أين الدليل على الشمس؟ ماذا أقول له؟ أجب أنت، لا تحتاج عدالة الصحابة، لا تحتاج الدليل. طيب خلاص أنا هشفي غليلك، هأتيك بالأدلة، لكن أصل عدالة الصحابة هذه ما يصح لأحد مسلم قط لا يتعرى عن سلفي. الله جل وعلا قال عن الصحابة وألزمهم كلمة التقوى. كلمة التقوى هي كلمة إيش؟ لا إله إلا الله. كان سائلا يسأل ولما ألزمهم هم ولم يلزم الآخرين؟ قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فدي عدالة ليست بعدها عدالة، هم أحق بذلك. هذا أول دليل. الدليل الثاني أن الله جل وعلا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أخرجت للناس، أول من يدخل في الخيرية هنا من؟ الرسول والصحابة، صح ولا لا؟ أيضا قال الله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآيات. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين أمنوا معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. لا ده مش كمان بقى الكلام مش في القرآن فقط، ده في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه إلى آخر الآيات. فهذا بعض من الآيات التي تبين لك عدالة الصحابة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى الدنيا ما توعد، وأنا أو أتى الأرض ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي. انظر للتعديل وانظر للتفخيم وتعظيم مكانته. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يغزو فئام من الناس فيقال لهم أفيكم، انظر إلى الكرامة والعدالة، أفيكم من صاحب رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم فقط من أجل أن فيهم إيش؟ صاحب من صحابة رسول الله. ثم يقال أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح له فيقول نعم، يعني التابعين. لأن دي قولوا الخيرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يغزون، فيقال أفيكم من صاحب من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح له. هذه دلالة واضحة جدا على إيش؟ على تعديل الصحابة الكرام. فغرض المقصود بأن الصحابة عدول، كلهم عدول، ولا يضر انفراد صاحب من الصحابة برواية الحديث، فإذا جاء الحديث فلا يرد من أجل انفراد الصاحب به. آخر الثمرات أن كل حديث صح لا يصح للإنسان أن يحدث به العامة، يعني لا تحدث بكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها دلالة كثيرة جدا، يعني كما في الحديث أو في الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما إيش ما سمع. وأيضا أبو هريرة خرج على الناس قال قد يعني ملأت وعاءين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الأول في وعاء بثسته فيكم، وأما الثاني لو أخرجته لانفردت السلفة ضرب عنقي. ولذلك هو يحتجز عنده بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث بها الناس. فلا يصح لكل إنسان أن يحدث بكل ما يعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ابن مسعود وعلي بن أبي طالب يقولون حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما تأتي لأحد لا يفقه شيئا ولا يعرف شيئا وتقول له إن ربك يضحك لك، هم لا يعرف شيئا عن الله جل في علاه، وتأتي بالحديث ما الذي يضحك الرب؟ فإذا ينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول لله جل وعلا ساق أو رجل، وأن الله يضع رجله قدمه في النار فيأكل بعضها بعضا حتى تنزوي، وتقول قط قط بعدما يلقى فيها أهل الكفر، فهي تقول هل من مزيد؟ ولا يمكن أن تكتفي والعياذ بالله، وتزداد تغيظا على الكفار، ولا تكتفي إلا أن يضع الجبار قدمه فيه. فأنت ما تتكلم مع رجل لا يعقل هذا بحال من الأحوال ويقول إذن الله رجل. ولذلك بعضهم أعوذ بالله من الخزلان لما سمع هذا الحديث ذهب وسأل بعض علمائنا قال له هو الله ذكر ولا أنثى؟ هذا كفر مبين. لكن هو جهله، فلذلك أنت ما تعطي أحدا ممن لا يحتمل مثل هذه الحديث لا تعطيها للناس. إذا حدثت طلبة العلم فلك أن تفعل ما شئت. وذلك رجل يعني العالم كان يقول وددت أن أضرب رأسه، لكن شفقتي بجهله جعلني إيش أهدئ من راوي حتى أعلمه. والمفسدة أعظم من المصلحة إذا حدثت الناس ببعض الأحاديث التي تنشر الفتنة مثلا بين الناس، أو تحمل على محمل غير المراد للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير. ولذلك أنس لما ألقى على الحجاج بن يوسف الثقفي حديث العرانيين وأن سلم يعني سمر أعينهم وتركهم في الصحراء، فقال يعني أخذوا أنس وعاتبوه عتابا شديدا، قالوا ولدت ذريعة للرجل أن يفعل ما يفعله في إيش في الناس، أنه كان سفاكا للدماء. فيجد حديث مثل هذا عنده يقول الحمد لله خلينا نقطع أرجلهم وأيديهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الأحاديث من الفقه والفطنة ألا تحدث بها، وإن كنت تعلم أنها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحملك العلم والفقه ألا تحدث بها كثيرا من الناس. وفي ذلك مثلا رائعا، نضرب مثلا رائعا حديث معاذ أن كما في الصحيحين قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، ثم سكت ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله إلى الثالثة، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ أفلا أبشر الناس، يعني إذا من مات على التوحيد له الجنة، فهذه رجاء عظيم في الله لا في علاه. قال أفلا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذن يتكل. فأصبحت المفسدة ممكن بنشر هذا الحديث أعظم، أن الناس يتراخون والناس ما فيهم همة ولا اجتهاد في الطاعة فيقولون التوحيد ينجينا. فقال لا، إذن لا تبشر الناس إذن يتكلوا، يعني حتى لا يتكلوا. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض العلوم تنشر وبعض العلوم لابد أن تطوى ولا تروى إلا مع أهل العلم. لأن البخاري استنبط من هذا الحديث قال ولا يكتم العلم كلية، لا العلم لا يكتم كلية، لكن يصطفي العالم بعض الناس يعطيهم هذا العلم. وهذا كما قلنا دأب علمائنا كانوا ينظرون من الذي له أهلية الطلب حتى يعطونه هذا العلم أو يعطوه هذا العلم. فإن البخاري استنبط من هذا الحديث أن معاذ لم يكتم الحديث حتى الممات، عند الممات خشي من أن يموت آثما بكتم علم فأتى بالخاصة فحدثهم بهذا الحديث، يعني ما حدث العام أيضا حدث الخاص. فلذلك قال ويجوز للإنسان أن يكتنز بعض العلم ولا يعطيه لمن ليس أهلا له. وهذا كما قلت في دأب سلفنا كثير، لما الشافعي دخل مصر وكثيرا ما قالوا له تألف الناس تكلم بأمر يعني لا تخالف مالك كثيرا، فقال أنصر الضرر وسط سارحة النعم، لا أنا أتكلم بهذا الكلام لمن يستحق وغير ذلك لا أعطيه. وشعبة وغير شعبة كانوا يتحاشون أن يحدثوا بالأحاديث لمن لا يعقل مثل هذه الأحاديث. كان يسير كما قلت كثيرا في الأسواق يقولون حدث الناس لما تبخل الناس بالأحاديث، فيقول أقلد الخنازير اللؤلؤ. وأنتم القصة المشهورة جدا لطالبين بعض طلبة العلم للأعمش عندما إيش دخل عليهم بالحديث، هو كان يربي كلب عندهم معروف الأعمش كان شديد، وصراحة هذه الغلظة شدة في الأعمش ربت كثيرا من طلبة العلم أن يحرصوا على العلم. وإن كان الذي جعل هؤلاء أيضا بعد كل هذه الشدة يستقون من معينه، لأن بينه وبين الله علاقة، فكان الكلب إذا دخل طلبة العلم ليحدثهم ترك الكلب عليهم، يعني فتح له المجال يخرج عليهم حتى يعني ما فلما مات الكلب بكى ودخل طلبة العلم طبعا بدون أي ازدحام من الكلاب وغيرهم ليسمعوا الحديث، وهو يبكي ويسألونه قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن إيه عن المنكر، يعني يشتد عليهم، هو تعبان لأنه ما يريد يعطيهم الأحاديث، بخله في الأحاديث. لما هذا البخل؟ ليكتم العلم؟ لا، هو يفتش في الناس من يستحق هذا العلم ليأخذه، لأن هذا العلم عزيز نفيس لؤلؤة غالية، الله يصطفي من يشاء يضع معه هذه اللؤلؤة. فلما جاء الطلبة يطلبون منه الحديث ما أعطاهم الحديث، وإيش اللي حدث؟ أخذوه في الجبانة، هو كان أعمش كما تعلمون، أخذوه في المقابر، فقالوا له أتعلم أين أنت؟ قال لا، قال أنت في المقابر، انتهى الموضوع، إما يصلون عليك الآن وإما أن تحدثنا، ما أحد يصل بك إلى بيتك، فما كان بد منه إلا إيه أن يحدثه. فحدثه وهو يحدثه والآخر يكتب في الرقعة، بعدما انتهى من الرقعة كان أزكى، يعني كان حباه الله فتنة، وكان معه صاحب له لا يعرف الأعمش أنه معه صاحب، فأعطى الرقعة وإيش وقال سير أنت تعال الآن أنت حدثتنا تعال. فما مشى واطمأن الأعمش أنه في وسط الطريق وسط الناس، وممكن بقى لو هذا تركه أكثر من واحد يصل بالأعمش إلى بيته لأنه معروف بين الناس يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم ذلك أخذه وتعلق برقبته كاد يقتله، يقول الورقة اللي كتبت فيها. فالثاني كان ايه؟ الحمد لله كان من الذكاء بمكان، قال الورقة، الورقة ذهبت مع الأمناء. فقال كل حديث حدثتك به باطل. قال أربأ بك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أنك تفعل ذلك. فيعني اشتاط غيظا، لكن أخذ الرجل مراده وأخذ منه أحاديث النساء. وهذا نرى كيف الحرص العظيم عند السلف في طلب العلم وطلب حديث النساء. أما الآن توفرت كل الوسائل، شتى الوسائل في الطلب وفي العلم متوفرة، ولا نجد طالب العلم الذي يبحث عن طلب العلم. نسأل الله جل وعلا أن يعني يثبت قلوبنا ويثبتنا على هذا الطريق القويم العظيم. الغرض المقصود العلم يمنع، يمنع عن أناس، نعم يمنع عن العامة، لكن لا يمنع عن أهله. فالكتمان ليس كتمانا عاما ولا مطلقا، الكتمان عن من لا يستطيع أن يحتمل مثل هذه الأحاديث. بعد ذلك انتقل الإمام رحمه الله إلى القسم الثاني من أقسام الصحيح، وهو الحديث الحسن، وهذا الذي سنبينه الأسبوع القادم على السبورة بضرب الأمثلة الحسن وأمثلة الحسن والكتب التي تهتم بالأحاديث الحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.